وإن تصلحوا No. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فقد ضل